يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله

صدقت بكلمات ربي.